دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ إن شاء الله بشرح كتاب اختصار علوم الحديث، البعث الحسيس باختصار علوم الحديث، لكن الكتاب لصاحبي الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمة الله عليه اسمه اختصار علوم الحديث، وهو اختصار لكتاب أبو عمرو بن الصلاح المشهور بين عوام طلبة العلم، بين عوام طلب العلم مش طلبة متقدمة ومتمكنة يعني، بين عوام طلبة العلم بمقدمة ابن الصلاح، لكن هو اسمه معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصلاح كتبه هكذا، معرفة أنواع علم الحديث، وهو اختصار لهذا. وهذا الكتاب يعتبر كتاب أم من كل من جاء بعده، فكل من جاء بعد ابن الصلاح إما شارحا له أو مختصرا أو ناظما له كالفيت العراقي، نظمها في ألفية شعرية، هذا الكتاب نظمه الإمام الحافظ العراقي على طريقة شعر 1000 تقريبا و6 أبيات أو 7 أبيات، وبعضهم استدرك عليه وبعضهم شرحه وبعضهم نكت عليه كالتقييد والإيضاح، هو نفسه على مقدمة ابن الصلاح الإمام الحافظ العراقي نكت عليه، أي نكت، النكت عندنا في علم الحديث أو في اللغة العربية معناه إخراج الفوائد أو الفائدة، نكتة مش معناها النكتة أن احنا نضحك عليها، لأن نكتة أي فائدة، ذلك لما تجد في كتب سواء حتى في كتب المصطلح أو في فقه نكتة أي فائدة، مش نكتة أنه واحد يضحك ونكتة كده فكلنا نضحك عليه، لا، نكتة أي فائدة حتى تفهموها جيدا، خلاص كده. فالراوي راوي الكتاب، طبعا كل كتاب له رواة وله أسانيد سواء صحت إلى صاحبها أو لم تصح، ده شغل المحدثين طبعا، والكتب دي بيبقى غالبا أجيزت لأصحابها لأنها مرويات، عبارة عن مرويات، خلاص كده. فإذا لم يصح طريق صح لها طريق آخر أو طريق ثالث أو إلى آخره. يقول راوي الكتاب: قال شيخ الإمام العالم والحافظ المحقق أبو الفداء. وأبو الفداء كل ما يبدأ بأبي أو بأم فهي كنية، ولا يشترط في الكنية أن يكون له ابن بهذا الاسم. وأنتم تعرفون أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله ولم تنجب أصلا، وكذلك أبو بكر الصديق ليس له ولد اسمه بكر، لكن هي كنية، فالكنية لا يشترط فيها أن يكون له ابن بهذا الاسم. فأبو الفداء عماد الدين إسماعيل بركة الإسلام والمسلمين، المعروف بابن كثير البصروي الدمشقي الشافعي القرشي رضي الله عنه ومتع المسلمين بحياته، آمين. طيب، فهمنا وعرفنا أن أبو الفداء هي كنية، واسمه إسماعيل، معروف إسماعيل بن كثير البصروي الدمشقي. الإمام ابن كثير رحمة الله البصروي الدمشقي، وحتى لا يعترض علينا أحد، ولابد أن تفهموا هذا جيدا في كتب المصطلح أو في كتب الرجال، يقول البصري أو الدمشقي البغدادي إلى آخر الكلام ده، فهذا ليس فيه تناقض، لكن إذا أطلق العلماء فقال البصراوي، البصراوي هذه قرية من قرى هي ليست بصرة، على فكرة هي طبعا هي في بغداد العراق وبصرة، العراق بغداد الكوفة والبصرة، لا هي مش ليست بصرة، إنما هي بصرة الشام وهتيجي، أو في بعض الروايات بصرة الشام اللي هي سورية، خلاص كده. فالبصراوي نسبة إلى مكان في دمشق اللي هي في في في سوريا حاليا، يعني هو سوري الأصلي. فإذا قال العلماء البصري ثم البغدادي المصري، هو طبعا اولا هو طبعا دي من زكريا الاسد، هو قرشي، قرشي اي من قبيله. اما بصراوي دي مدينه او محافظه او قريه في بلد، لكن قريش يبقى ايه دي قبيله، القبائل طبعا معروفه. فالدمشقي الشافعي لما يقول اهل العلم ان فلان البصري ثم البغدادي ثم المصري، هذا معناه انه الاصل او ولد في البصره ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد ثم استقر في مصر ومات فيها. يعني لو جاب لك النهايه المصري ولم يذكر شيئا بعدها، يبقى ده معناها عند العلماء انه استقر في مصر الى ان ايه مات، يبقى بدايه نشاته البصره اللي هي البصره. يعني مش انا مش البصراوي، يعني اللي هي قريه او محافظه من دمشق اللي هي سوريا الان، خلاص كده. ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد او الى دمشق او الى اي مكان، ثم بعد ذلك انتقل الى مكان اخر، يبقى ده كانت نهايه الطريق، تزوج او قعد او الى ان مات، خلاص كده. يبقى البدايه النشأة او الاساس غير القبيله. يعني هو ممكن يكون نشأ ادي البصره في سوريا، لكن قبيلته ايه هي قريش، هو قريشي، خلاص كده. فيقول البصراوي الدمشقي الشافعي القرشي. الشافعي طبعا خلاص فهمنا ان الشافعي مذهب، لان كانت المذاهب المشهور جدا، المشهور هم اربعة مذاهب، والكلام ده غير صحيح. لا ده في مذاهب كتير جدا، بس في بعض المذاهب اندثرت، لكن اشهرهم واللي جلس وله تلامذة وانتشر هم الاربعة دول، لكن كان موجود في نفس المكانة. فطبعا الشافعي نسبة للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكذلك الحنبلي للإمام أحمد، وكذلك مالك، وكذلك أبو حنيفة، خلاص كده. لكن في الأوزاعي كان له مذهب، والثوري كان له مذهب، وابن عيينة كان له مذهب، وإسحاق كان له مذهب، وكانوا مشهورين، لكن تلامذته لم يقوموا بها أو اندثرت هذه المذاهب. الإمام الشافعي طبعا كنيته أبو عبد الله الإمام الشافعي. ما اسمه بقى؟ محمد بن إدريس. وعلى فكرة الأئمة الأربعة كنيتهم أبو عبد الله، كلهم الأربعة، الإمام أحمد والشافعي والإمام أبو حنيفة، وكذلك الإمام مالك. أبو حنيفة هو دي كنية، لكن كنيته الأساسية بالفعل هو أبو عبد الله، خلاص كده. طيب، رضي الله عنه ومتع المسلمين بحياته، آمين. يقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، يقول فإن علم الحديث النبوي الذي اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، لما كان من أتم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. ولما كان الكتاب الذي أعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح، تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه، لأن كان هو ده حقيقة إن معظم الحفاظ الكبار، كل الحفاظ هم اسمهم الحفاظ، كانوا يحفظون هذه المتون. ثم تجد عندما يأتي مثلا يسافر، لأنهم كانوا بكتب وأوراق من الجلد ومن الورق، لما بيجي يسافر أي إمام فيهم فبيسيب مكتبته أو الكتب أو الأوراق، لأن مش كل ما يسافر في حتة هياخد ورقه، لأنها بتزيد الحمولة، فبيترك الكتاب هناك، لكن هو حافظه. فعندما يسأل في أي مسألة فيذكره من إيه؟ فأحيانا يرويه بالمعنى، وده هنعرفه من خلال الكتب سواء ده أو غيره. ثم بعد ذلك يبدأ في شرح على المعنى، وهو المعنى خطأ أصلا، وهنعرف إزاي المعنى إنه هو خطأ، إنه هنجيب كلام الإمام نفسه وهنجد إنه مخالف للكلام ده أصلا، خلاص كده. فيرويه بالمعنى ثم يبدأ في شرحه على المعنى الذي هو ليس صوابا أصلا، خلاص كده، وبناء عليه تقاعد قاعدة ليست صوابا. ليه؟ لأن هي اتصلحت على معنى خطأ. يقول: وربما عني بحفظه بعض المهر من الشبان، سلكت وراءه واحتزيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. ما فرطه أي كتاب في الدنيا يا إخوان يكون له مقدمة، فلا ينبغي لأي طالب أيا كان إن هو يتطرق للقراءة في الكتاب أصلا دون أن يقرأ بدايته أو مقدمة الكتاب. ليه؟ مقدمة الكتاب سأشرح لك منهجه، إن كل إمام بيقول منهج في الكتاب، أنا اختصرته ولا بستدرك ولا بشرح ولا، وهل ليه منهج في الكتاب أو ليه شروط في الكتاب ده ولا ما ليه شروط، خلاص كده. عشان لما تيجي تقرأ في الكتاب نفسه في أصل الكتاب وتتعقب وتقول له، فهو لأنك لم تقرأ المقدمة، فهو ذكر لك في المقدمة أن أنا شرطي أن أنا أتراضى عن ده، أو أنا أن أنا أنبه، أو أن أنا هشرح فقط ومش هستدرك، خلاص كده. فتيجي تتعقب عليه وتطلع أنك أنت غلطان لأن أنت لم تقرأ المقدمة. فلذلك واجب على طالب العلم أي كتاب له مقدمة قبل أن يقرأ في الكتاب أن يقرأ في المقدمة، عشان يعرف هل الإمام بالفعل له يعني. مثاله مثلا، وده مشهور جدا في كتاب الإمام الحافظ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة. هم فاهمين إن أي حاجة في الكتاب ده هو صحابي، لا. الإمام الحافظ ابن حجر ذكر وقسم الصحابة إلى أربعة: صحابي متفق على صحبتي، واحد مختلف فيه والراجح عند الحافظ ابن حجر صحبتي، واحد مختلف فيه والراجح عدم صحبته إلى آخر. فطبعا مش كل اللي مذكورين في الكتاب يبقى صحابي، فلأنه لم يقرأ المقدمة فيأتي وفي واحد مختلف فيه فيذكر بقى يقول وذكر الحافظ ابن حجر في الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة عن أنه صحابي، فأول ما بكده بيبقى عارف ان انت مش مميز اصلا، لان هو اصلا من يذكر اللي هو ذكره في الطبقه الثالثه او الرابعه اللي هو مختلف والراجح عدم صحبته. لان احنا هنعرف ان الصحابه دي بتثبت بشروط، لها شروط كيفيه ثبوت الصحابه، خلاص كده. وهيجي معناها تعرف ده صحابي وتعرف بيتعرف ده صحابي منين، لأن في بعض الصحابة ليس لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نهائي، لكن عرف أنه صحابي. زي مين؟ عكاشة بن محصن، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم 70 يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة، فقام عكاشة فقال أنت منهم. عكاشة لا يعرف إلا في الحديث ده فقط، وليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت صحبته بهذا الحديث. الحديث الأصل الذي ذكرت فيه عكاشة ضعيفة؟ نعم صحيح، هو الحديث ده الوحيد. مثل الذي لما كان عنده سيف في احدى الغزوات. لا لا لا انا قراته في رحيق المختوم. لا لا لا ما معظم على فكره، معظم على فكره الامام احمد قال كل كتب السير كلها ليست الا سير مين؟ موسى بن عقبه اصحهم. موسى بن عقبه اسمه يكتب، هو سير المغازي موسى بن عقبه، لأنه هو شبه مفقود يعني، هو حاليا شبه مفقود يعني. فكتاب طبقات ابن سعد وسير والسير ده كل ده معظمه مناكير وموضوعات. أنا أذكر أنه ذكر ثلاث مرات في رحيق المختوم، مرة في هذا الحديث. لا هو ليس له في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وليس له ذكر في أي إلا هو ده، وده في الصحيح على فكرة. يعني على فكرة بالمناسبة أنا يعني أنا لا أستدل إلا بالأحاديث اللي في الصحيح، يعني أحفظه مش أحفظه عن ظهر القلب، يعني لا أعرفه حديثا حديثا. اتباك نادر جدا لو استدللت بحديث برا إلا أن أنا أشير إليه أنه هو عند الترمذي أو أبو داود أو النسائي. لكن ليه؟ لأن كما قال الإمام الحافظ العراقي: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي، فشرط غير يكفي، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصنا، وقال يحيى ممكن إلى آخر الكلام. فأعلى درجات الصحة أو صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو البخاري ثم مسلم. خلاص كده. لذلك الحافظ الآخر أيضا يقول أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لا ونفع ولم يعماه في رواية لم يعماه ولكن قل ما في رواية قلما يعني نادر قلما عند ابن الأخرمي منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة آلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر إلى آخره. خلاص كده. فيأتي المستشرقين أو هؤلاء الذين يريدون الطعن على الإسلام لسه قريب واحد منهم يقول يعني البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من 190 سنة 200 سنة انقطاع يعني هو فاهم إيه من الدنيا إيه لا قبل البخاري أصلا كان في كتب حتى في عهد النبوة لما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان ينهى عن الكتابة ثم بعد ذلك قال اكتبوا لأبي شاه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات لم يجدوا إلا صحيفة لعلي بن أبي طالب فيها العقول والديات والحاجات دي وفي مصنفات قبل الإمام البخاري كان مصنف حماد بن سلمة ومالك صنف الموطأ ومصنفات سعيد بن أبو عروبة غير فمسلسلة لغاية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعنا إن لكن الأول من اشترط الصحة في كتابي هو البخاري لكن كان فيه تصنيف قبل كده وكل الكتب دي الأسانيد هو فاكر إن البخاري بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا فيه انقطاع أنت فهمني زي؟ لكن البخاري يقول حدثني عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا إسناد فهو ظن إن هو إيه بيروي البخاري وهي مخيلته كده إنه البخاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما بون 200 سنة البخاري يوم ما يعني بيجيب ما شاء الله 60-70 سنة طيب وفي 120-130 سنة جايبها منين يبقى في انقطاع هو عايز يطعن على الإسلام وأهله مهم جدا أو في غاية الأهمية إنك أنت ما تبقاش محدث أو فقيه أو أصولي ولا لك دراية بكتب الاعتقاد أو الإيمان هذا فشل أولى إنك أنت في عندك اعتقاد خلاص كده فيقول فإن الإمام فإن علم الحديث النبوي الذي اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم وكالخطيب وهم أول من طبعا أول من كتب في علم الحديث هو الإمام الرام الرمازي في المحدث الفاضل ثم بعد ذلك أتى الإمام الحاكم النسوي وهنا في وهم حصل للإمام الحافظ بن حجر في الكتاب نزلة النظر إن هو أولا الحاكم ليست مرتبة في الجرح والتعديل إنما هو لقب ذلك مراتب الجرح والتعديل أعلاها أمين المؤمنين في الحديث فلذلك هم ذكروا إن الحاكم ده يعني ما يعرفه في كل طبقة أو في كل إسناد أكثر مما لا يعرفه كلام ابن الصحيح أصلا ما فيش رتبة اسمها حاكم أصلا ما فيش رتبة اسمها إيه الحاكم يبقى الحاكم لقب وليس رتبة أعلى مراتب الجرح والتعديل هي أمين المؤمنين في الحديث لذلك الحاكم الدرقوتني من شيوخه ويسأله والدرقوتني أعلى من الحاكم ما حدش قال إن الدرقوتني حاكم فضلا عن أن البخاري حاكم البخاري أعلى منهم مع ذلك ما فيش حد يلقي بالحاكم إنما هو ده لقب وليست مرتبة في الجرح والتعديل خلاص يا جماعة طيب. يقول وقد ذكر من أنواع طيب هو طبعا الكتاب ده هو عبارة عن اختصار لكتاب أبو عمرو بن صلاح وهو الإمام الحافظ ابن كثير قال إن الكتاب ده أنا اختصرته ونظمت ما فرطه يعني ما فرقه الإمام أبو عمرو الصلاح في الكتاب يعني في الباب ده كلام وفي الكتاب وفي الباب ده كلام آخر فالإمام الحافظ ابن كثير قال أنا اشترطت على نفسي إن أنا المجموعة دي هجمعها في باب واحد والحاجة اللي هو أجملها أبو عمرو الصلاح هو هيبسطها يعني هيشرحها هيزيد تفصيل فيها خلاص كده وده هنشوفه بقى لما نيجي نرجع للكلام ده في الكتاب، هل الكلام ده بالفعل هو عمله نفذه ولا ما عملش؟ خلاص كده. طيب يقول بقى وذكر، وقد ذكر من انواع الحديث 65 اي نوع وتبع في ذلك الحاكم ابا عبد الله، اللي هو الحاكم النيسابوري شيخ المحدثين، وانا بعون الله اذكر جميع ذلك مع ما اضيف اليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. يقول وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط. وكس ولا شطط يعني بدون إطالة مملة، ولا شطط يعني تقصير، يعني نقص في الشرح، يعني ما يأثرش فينقص من الشرح، ولا يطيل الإطالة.